موضوع خطبتنا لهذا اليوم بعنوان الاختلاف داء الأمة. لماذا هذا العنوان؟ الاختلاف داء الأمة لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أن تكون أمة واحدة متماسكة مترابطة قوية متحابة متآلفة حتى تنصر دين الله، وحتى يكون لها العزة من الله والتمكين من الله والنصر من الله سبحانه وتعالى. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وسوف أتناول في هذه الخطبة أيها الأحباب الكرام 6 قضايا. القضية الأولى: ما هو الاختلاف؟ القضية الثانية: ما أنواع الاختلاف؟ القضية الثالثة: ما أسباب الاختلاف؟ القضية الرابعة: ما خطر الاختلاف؟ القضية الخامسة: ما آداب الاختلاف؟ القضية السادسة والأخيرة ويكمن فيها العلاج: كيف نتخلص من هذا المرض؟ القضية الأولى: ما هو الاختلاف؟ يقول زين الدين محمد ابن أبي بكر الرازي رحمه الله في مختار الصحاح معرفا كلمة الخلاف، يقول: أي المخالفة، وقوله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لغة، أما اصطلاحا فهو أن ينفرد كل واحد بطريق غير طريق الآخر في رأي أو فعل أو حال. القضية الثانية: ما أنواع الاختلاف؟ أحبابي الكرام، يجب أن تعلموا أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: قسم قدري وقسم بشري، اختلاف قدري واختلاف بشري. أما الاختلاف القدري فهو من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أراده الله سبحانه وتعالى وقدره جل في علاه ليتمايز الناس وتستمر الحياة، ويؤدي كل واحد منا دوره في هذه الحياة حتى ننتقل إلى الله سبحانه وتعالى. أمثلة كثيرة أختصر منها وأضع بين أيديكم بعضها. أول مثال للاختلاف القدري هو اختلاف الألسنة والألوان، وكما قال جل في علاه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه الآية تدل على حكمة الله، وتدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وتدل على جميل صنع الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو كانت الألوان متشابهة والأنساب متشابهة والأسماء متشابهة والأشكال متشابهة لما تعارف الناس، وما استطاع كل واحد منا أن يميز الآخر. لذلك يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولكن الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهو ميزان التفاضل، لا لون ولا دم ولا جنس. ولقد عير أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه بلالا بأمه فقال له: يا ابن السوداء. فرد عليه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: انظر انظر يا أبا ذر، فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوى. رواه أحمد. ومن أمثلة الاختلاف القدري اختلاف الأنساب. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. اختلاف الأنساب أمر قدري وضعه الله سبحانه وتعالى لتستمر هذه الحياة، ولكي يبين محمد صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف في الأنساب لا يعني التفاضل، وإنما التفاضل وميزان التفاضل هو التقوى. زوج ابنة عمته زينب بنت جحش وهي قريشية أصيلة، زوجها لمن؟ زوجها لزيد، عبد يباع ويشترى في الأسواق. بل تقول عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها زيد إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه. وكذلك من اختلاف أو الاختلاف القدري أيها الأحباب الكرام هو الغنى والفقر. لا بد أن يكون هناك غني ولا بد أن يكون هناك فقير، فلن تستوي الحياة لو كان الناس فقراء، ولا تستوي لو كانوا كلهم أغنياء. ولكن ما ميزان التفاضل؟ التقوى. يجلس عليه الصلاة والسلام مع سعد وبلال وابن مسعود وثلاثة من الفقراء الآخرين، ويأتي وفد من المشركين يريد أن يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرفوا ما هو النور الذي جاء به، ولكن بشرط. قالوا: يا محمد، نستمع وقد نؤمن، ولكن بشرط أن تجعل لنا يوم، وتجعل لهؤلاء الفقراء العالة الحثالة يوم آخر. وقع في نفسه عليه الصلاة والسلام، كاد أن يفعل، قال: نعم، أترك الفقراء وأوكلهم إلى إيمانهم القوي وأجلس مع هؤلاء قليلا، فإذا آمنوا وحسن إسلامهم علمتهم معنى الأخوة. ولكن لا، رب السماوات والأرض لا يريد أن يدخل في هذا الدين أغنياء متكبرون، ولو كان سيسلم بعده آلاف البشر. لا لا، ميزان التفاضل ليس الغنى ولا الفقر، إنما التقوى. فنزل جبريل عليه السلام بكلام من الله تعالى يتلى إلى يوم القيامة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا تطردهم يا محمد. فلم يفعل عليه الصلاة والسلام، وأبقى هؤلاء الفقراء، فأعز الله سبحانه وتعالى دينه بهؤلاء الفقراء. وأما الاختلاف البشري فهو من صنع البشر، وسببه التعصب للون أو الطين أو النسب أو القبيلة أو العشيرة أو الجماعة أو الحزب، وهذا النوع هو المنهي عنه شرعا. القضية الثالثة: ما أسباب الاختلاف بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ السبب الأول أيها الأحباب الكرام هو الهوى واتباع الهوى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول سيد صاحب الظلال رحمة الله عليه، يقول: هما طريقان لا ثالث لهما، إما اتباع الحق والتخلص من الهوى، فعند ذلك إسلام ويقين وتسليم، وإما ممارة في الحق واتباع الهوى، وهذا هو الكذب والشقاق، أعاذنا الله وإياكم من هذا المرض. السبب الثاني: حب الذات. حب الذات، وهذه مصيبة المشهورين، وهذه مصيبة البارزين، وهذه مصيبة القادة. وقد قيل سابقا: حب الظهور كم قسم الظهور، حب الظهور كم قسم الظهور. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الداء وهذا المرض عندما قال إبليس لعنه الله يقول: أنا خير منه. إنه داء الأنا، أن يقول: أنا فعلت هذا، وأنا الذي حققت هذا، أنا وأنا وأنا. إنه داء الأنا الذي يستشري بالنفوس الخاوية التي لا تستشعر عظمة الله، ولا تستشعر وقوفها بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحباب الكرام، يجب على كل إنسان أن يتخلص من داء الأنا ويجعل عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ويضيق على إبليس اللعين، لأنه يجري من الإنسان مجرى الدم كما قال عليه الصلاة والسلام: الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالصوم. متفق عليه. ومن أسباب الاختلاف بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم الطمع والحرص على الدنيا. الدنيا كم أضلت وكم خالفت بين القلوب، وكم قتل رجل أباه على الدنيا، وهدم داره على الدنيا، ورمى بأمه من أجل الدنيا، وعادى إخوانه وأصحابه وأخلاءه من أجل الدنيا. لذلك عليه الصلاة والسلام يحذرنا منذ 1400 سنة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم؟ لا والله، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وكذلك من أسباب اختلاف أمة محمد عليه الصلاة والسلام الاجتهاد الفاسد، حيث يأتينا من يأتينا، علم قليل وفقه قليل، فيأتي ويجتهد في محل النص، والأصل الاجتهاد مع النص. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن الناس من يقدم هواه ورأيه واقتراحاته على دين الله، على كتاب الله، على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس لاختلاف هذه الأمة الغفلة عن الواقع. أحبابي الكرام، أمة الكفر تجتمع كلها من أجل مصالحها. اليهود، النصارى، المشركون، المجوس، كلهم يجتمعون وهم على باطل وعلى زيغ وعلى هلاك ودمار، ولكن يجتمعون من أجل مصلحتهم، من أجل أن يحققوا مصلحة مشتركة. إلا هذه الأمة، أمة دينها واحد وكتابها واحد ونبيها واحد، ومختلفة إلى 1000 فئة. الله سبحانه وتعالى وجه أنظارنا إلى ائتلاف وتعاون الكفار الملحدين أصحاب الأهواء الباطلة، وأمرنا بأن نقتدي بهم. في ماذا؟ في باطلهم وغيهم؟ لا والله، ولكن نقتدي بتعاونهم والتفافهم، وإن لم نفعل ذلك فسوف يكون فساد في الأرض عظيم. آية من كتاب الله، يقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. انظروا إلى الصف الإسلامي اليوم. الصف الإسلامي اليوم تتنازعه الأهواء والحزبيات والجماعات والأفكار المتداخلة، وهو حتى الآن لم يضع رجله على أول الطريق. أسألكم بالله، لو مكن لأحدهم في هذه الأرض وانتصر على البعض الآخر، فأي مهزلة ستكون وأي مضحكة ستكون؟ أن يمكن والقلوب يملأها قيح العداوة وصديد البغضاء. وكذلك أيها الأحباب الكرام، من أسباب اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضعف الإيمان وانحسار معنى الأخوة، حتى استطاع الشيطان أن يأخذ حظه بنا نحن. هو ما استطاع أن يأخذ حظه من جيل محمد صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، لا، استطاع أن يأخذ حظه في هذه الأمة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم. القضية الرابعة: ما خطر الاختلاف؟ خطر كبير والله يا أخوة، يجب على كل داعية إلى الله أن يضع يده على هذه الأخطار ويتحسسها، ويعرف كيف أنها تفتك بالأمة وتؤخر نصر الله سبحانه وتعالى. أول خطر: الفشل والتمزق وضعف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. وليعلم كل واحد يدعو إلى حزبية ويدعو إلى شتات أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويملأ القلوب بغضاء على الأخوة والأحبة، ليعلم أنه آثم، وأنه لو كانت هناك دولة إسلامية لكان حقه أن يقطع رأسه بالسيف، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان. ومن أخطار الاختلاف إشاعة روح الحزبية الضيقة. أحبابي الكرام، أتعرفون ما حقيقة المسلم؟ حقيقة المسلم أنه يحب الخير للجميع، ويريد أن ينشر هذا النور للجميع، لأنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم القائل: بلغوا عني ولو آية آية. فهو يريد أن يبين هذا النور ويبلغ هذا النور، يريد السعادة للجميع. ولكن لا، الحزبيات الضيقة تدس في أفرادها بغض الآخرين، فلا ظهور ولا انتشار ولا نقل للخير ولا انفتاح على الغير إلا لمن يحمل الفكرة وينتمي إلى الحزب أو الجماعة. أما الذي يرفض أن يحمل هذه الأفكار الضيقة المعوقة فإنه بعيد، لا يتعاون معه ويترك وينبذ، وتعيش الأمة في فراق وشتات إلى أن يظهر من يوحد هذه الأمة ويوحد هذا الدين. الخطر الثالث: إفساد للفهم الإسلامي الكريم. ما هو الفهم الإسلامي الكريم؟ الفهم الإسلامي الكريم هو قول ربنا جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة. بل والله لن نكون مؤمنون إلا إذا كنا إخوة متحابون. وليعلم دعاة الحزبية أنهم آثمون أمام الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. الخطر الرابع من أخطار الاختلاف هو إشغال الأمة عن الغاية والهدف. ما هدفنا نحن؟ نحن سرنا في طريق الله وفي الدعوة إلى الله، ولكن هل وضع كل واحد منا هدف؟ أنا لماذا أمشي مع الصحبة الصالحة؟ لماذا أطلقت لحيتي؟ لماذا التزمت في المساجد؟ ما هدفي؟ هدفي إعلاء لا إله إلا الله ونصرتي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدف العام. أما الحزبيات الضيقة التي تزرع الشتات في الأمة، لا، تجعل انشغالها بين بعضها البعض، ويكون الهم هو الظهور على حسب الآخرين. أعداء الله يكيدون لنا في الليل والنهار، ولكن نحن بعيدين عنهم لأننا مشغولون بأنفسهم. وقد سب رجل أحد الصالحين فقال له الرجل الصالح: هل نالت منك الروم سوءا قط؟ فقال: لا. فقال له: هل نال الفرس منك سوءا قط؟ فقال: لا. فقال له الرجل الصالح: أما وجدت أحد تجاهد الله فيه غيري؟ ونحن نقول يا أخوة، نقول لكل داعية إلى الله، لكل من أخذ التفريق بين الأمة شعارا له، لكل من زرع الشتات في الأمة نقول: هل نالت منا أمريكا سوء؟ هل نالت منا أوروبا سوء؟ هل نالت منا الأفكار والعقائد الباطلة سوء؟ هل أنهينا مشاكل الأمة كلها ثم تفرقنا إلى بعضنا البعض؟ الأمة تذبح من كل مكان، السهام توجه إليها صباح مساء، فهل نال أعداؤنا منا شيء؟ هل انتهت الآن المشاكل حتى أصبح كل واحد منا يدس للآخر ويطعن للآخر؟ ولكن صدق الشاعر عندما قال: متى يكتمل البنيان يوما تمامه؟ متى يكمل البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم، ولو ألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ ويقول حسان الصحوة الدكتور عبد الرحمن العشماوي في أبيات عجيبة، يقول: أمتي أمتي يا عزة ماضية وخضوعا حاضرا ما أسوأه، كنت جسما واحدا ملتئما، فلماذا اليوم هذه التجزئة؟ فئة واحدة ما بالها أصبحت في عصرنا ألف فئة. آه من مسترسل في غيه، كانت العلياء يوما موطئة. أمتي هل من رجوع صادق ليعيد المجد ما قد بدأه؟ وإذا خالط قلبا صدأ فسيجلو ذكر ربي صدأه. إلجئي يا أمتنا، فاز من كان إلهي ملجأه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبابي الكرام، أيها الإخوة الأحبة البررة، القضية الخامسة في خطبتنا لهذا اليوم تحت عنوان: أدب الاختلاف. الاختلاف وارد أيها الأحباب، ولكن له أدب، وإسلامنا دين الأخلاق والأدب، فلا يقبل بالنزاع والشقاق والفرقة على أمور توافه الله والله. وأول أدب من آداب الاختلاف أن يحترم كل منا رأي الآخر، فتعدد الصواب جائز. تعدد الصواب جائز أيها الأحباب الكرام. لذلك أخرج أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت بعد انتهاء الصلاة، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد الصلاة، قال له: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. حديث صحيح. الأدب الثاني: احترام وجهات النظر، ولكل مسلم الحق يا أخوة في أن يبدي وجهة نظره. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الأدب الثالث: وجوب الاستماع للرأي الآخر. ما في حجر على الأفكار ولا على الآراء، لابد أن يسمع كل واحد منا رأي الآخر. وقف رجل أمام عمر بن الخطاب فقال له: اتق الله يا أمير المؤمنين. فقام الناس، هاج الناس: كيف تقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فكيف كان الرد؟ إنه الفهم الإسلامي الصحيح. قال عمر: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم. الأدب الرابع: وجوب التنازل عن الخطأ إذا تبين وجه الحق. الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مكانا من الأمكنة وأمر الجيش أن يعسكروا، فقال له الحباب: يا رسول الله، يكلم قائد الأمة، قال: يا رسول الله، أمنزلا أنزلك الله إياه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: لا والله، إنما هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: لا يا رسول الله، اسمح لي، أنا أقول بأن نغير هذا المكان ونعسكر عند مياه بدر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رأي صحابي من الصحابة. الأدب الخامس: استحضار إخلاص المخالفين في الرأي. فمن السذاجة يا أخوة أن نعتبر كل رأي مخالف لنا أنه يريد إثارة الفتنة، ويريد شق الصف، ويريد كسر عصا الطاعة، فهذا لحن مجته الآذان وتضجرت منه قلوب المخلصين. وإذا كان الأمر كذلك، إذا لن يبقى في الصف الإسلامي إلا الذين تعودوا على هز الرؤوس والاستجابة لكل أمر يلقى إليهم مخافة وحرصا على مناصب وهمية، والله لن تكون. وأي خسارة كبرى إذا خلى الصف الإسلامي من الرجال. القضية السادسة والأخيرة: كيف نتخلص من هذا المرض العضال؟ أولا أيها الأحباب الكرام، نتخلص من هذا المرض ومن هذا الداء، وهذه نصيحة من قلب مخلص لكم إن شاء الله، ولا أزكي نفسي. أول شيء أيها الأحباب الكرام، الرفض التام للاختلاف والشتات، وأن نرصد كل إنسان يريد أن يفرق أمة محمد ويريد أن يزرع الشتات في أمة محمد، ونصدمه بقولنا أن التحزب والاختلاف مصادم للأصول. كيف مصادم للأصول؟ مصادم للكتاب، مصادم للسنة، مصادم لأفعال الصحابة، مصادم للإجماع. أولاً هو مصادم للكتاب ومخالف للكتاب، لأن الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مخالف للسنة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. مخالف لإجماع الصحابة، نعم مخالف، لأنه كان الصحابة فيهم أبو بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، ومع هذا عاشوا إخوة أحبة متناصحين. ومخالف لإجماع الأمة، كما قال صاحب العقيدة الطحاوية رحمه الله، يقول: نرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. العلاج الثاني: أن نفرق بين الاحترام والالتزام. الاحترام واجب لكل من هو أكبر مني سنا وأكثر مني علما ودعوة وجهادا في دين الله، أحترمه وأضعه فوق رأسي وأدافع عن عرضه وأذب عن عرضه، ولكن الالتزام لا. الالتزام يخصني أنا، إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا انحرف من أحترمه فليس معنى هذا أن أوافقه وأستمر بالالتزام معه، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. العلاج الثالث: أن نتربى تربية الأحرار للعبيد. أن نتربى تربية الأحرار للعبيد، والذين لا يحسنون إلا خفض الرؤوس وإبداء الموافقة خوفا على المناصب الوهمية، ففي إيمانهم دخن، لأنهم ما وثقوا بالله سبحانه وتعالى. لأن الأصل هو قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. بل أن المربي الأول محمد صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم، اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. العلاج الرابع وهو المهم، وأهم شيء هذا العلاج أن يكون في كل بلد عالم متجرد لله تعالى يجمع شتات الأمة ويجمع المخلصين حوله على كلمة واحدة ينصح لهم ويبين لهم الطريق السليم ويكون رؤوفا بهم. فأزمتنا اليوم يا أخوة في كثير من البلاد العربية والإسلامية أن الدعاة إلى الله ما تربوا على أيدي علماء، لا والله هذه أزمتنا في أغلب البلاد العربية والإسلامية أننا ما تربينا على أيدي علماء. لذلك يجب أن ينبري العلماء من أجل قيادة الأمة، ومن يقود الأمة غير العلماء؟ ولنا أسوة حسنة في نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جمع شتات الأمة في عهده فقد كاد أن ينفرط العقد منه عليه الصلاة والسلام. متى؟ في غزوة حنين عندما انتصر المسلمون فأعطى حديثي الإسلام الغنائم وترك الأنصار، فوقع ذلك في نفوس الأنصار. ومن هم؟ هم الذين قدموا أرواحهم ودماءهم وأشلاءهم في سبيل الله سبحانه وتعالى ونصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد في الأمة عالم، إذا وجد في الأمة قدوة، إذا وجد في الأمة رجل متجرد يجمع شتات الأمة، انظروا الآن واستمعوا كيف يكون العلاج. خرج لهم عليه الصلاة والسلام وقد جلسوا وكادت الفتنة أن تنتشر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيب يا رسول الله؟ قال: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. فقالوا: المنة لله ورسوله. فقال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا وقد وكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس في رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى ابتلت لحاهم بالدموع، فقالوا: رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم قسما. يا أمتي، يا أمتي، أفما لهذا السهد في دنياك آخر؟ يا أمتي، أفما لهذا السهد في دنياك آخر؟ يا أمتي، ما كاسب إلا وخاسر، أو ما علمت بأن دار الخلد حفت بالمخاطر؟ الله أكبر، الله أكبر، في ذرى الدنيا تحطم كل فاجر، لم يبق إلا أن نتم بناءنا فالجذر غائر، لم يبق إلا أن نتم بناءنا فالجذر غائر، لم يبق إلا أن نجمع شملنا فالركب سائر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم اجمع الأمة على كلمة سواء، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع صف الدعاة إلى الله المخلصين. اللهم اجعلنا أمة واحدة تدعو إلى الله وتنصر سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم غيِّر لهذه الأمة حاكمًا ربانيًا يجمع الأمة بعد شتات وينصرها بإذن الله بعد هزيمة. اللهم ارحم شهداء المسلمين وفك قيد أسر المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، بقي أخيرًا أن أقول لكم أنه معنا في هذا المسجد أخوة من الشباب الصالح المخلص، وقد قاموا بزيارة جمهورية ألبانيا الإسلامية، وهي جمهورية قامت على أنقاض الشيوعية بعد أن أذلها الله وأسقطها. وقام مجموعة أو شابين اثنين من هذا البلد الكريم من المخلصين الذين أرادوا نشر النور والدعوة إلى الله في ذلك المكان، فوجدوا أمراً عجيباً أيها الأحباب. وجدوا أن في ألبانيا أكثر من 370 مسجد هدمها الشيوعيون ولم يبق منها إلا 40 مسجد، وأن هناك أمم في ألبانيا تترقب المساعدة والعون. فمن مشاريع الأخوة إقامة مستوصف للختان لأنهم لا يعرفون هذه السنة، وكذلك شراء بقرة لكل بيت حتى يأكلوا ويشربوا، وشراء ماكينة خياطة لهؤلاء الناس الفقراء، وكثيرا من الأعمال الصالحة التي نسأل الله العلي العظيم أن يثيبكم عليها وأن ينصر بكم الإسلام إن شاء الله. فهؤلاء الأخوة موجودون الآن معنا في المسجد على الأبواب الثلاثة